الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الشيخ البيقوني رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي وما بعلة غموض. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله فيما تقدم الغريب، وذلك عند تقسيمه لأصل الأخبار وفي قوله: وقل غريب ما روى راو فقط. ذكر بعد ذلك هنا التفرد والفرد في رواية الراوي، وقال: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. بالنسبة للتفرد والفرد، هو مأخوذ من رواية الفرد للحديث، أي لم يشاركه عليه أحد، وهو شبيه بالغريب والمنكر، وكذلك أيضا الشاذ، شبيه بالغريب والمنكر والشاذ. والحديث الفرد الذي ليس له متابع في طريقه ولا أيضا في متنه، وهو يختلف أيضا من جهة نوعه بحسب التفرد، فربما يكون تفرد مطلق في جميع الطبقات، وربما أيضا يكون تفرد نسبي كحال الغرابة. وكذلك أيضا المتن منه ما يكون إسناده منها ما يكون متنه موجودا في حديث آخر، ولكن عن هذا الصحابي لم يرد إلا من هذا الوجه. والعلماء عليهم رحمة الله في أبواب الفقه والمعاني ينظرون إلى المتون ولا ينظرون إلى الأسانيد حتى الصحابي، ولكن في أمور العلل ينظرون إلى الصحابي وما دونه من جهة التفرد، وذلك أن الصحابي إذا اختلف عن صحابي آخر ولو اتفق المتن عدهما العلماء حديثين، فجعلوا هذا حديثا وهذا حديثا ولو كان اللفظ واحد، كحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، جاء عن جماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، يجعلون هذا حديث وهذا حديث وهذا حديث لاختلاف الصحابي. وأما إذا اتفق الصحابي فكان الصحابي واحدا وجاء نوع مغايرة في المتن يسيرة، فيجعلونها حديث واحد. والعلماء عليهم رحمة الله من جهة المعاني الواردة في المتون لهم نظر في أبواب الإعلال، فإذا تفرد الحديث بمعنى لم يرد في غيره ولو عند صحابي آخر يقولون بإعلاله. إذن دائرة التفرد قد تتسع فتشمل الإسناد والمتن، وقد تضيق وتشمل الإسناد فقط ولا يشمل المتن. والتوسع عند العلماء في أبواب النقد للأسانيد والمتون، هذه هي الطريقة التي يسلكها النقاد الأوائل، يسلكون في أبواب النقد فينظرون للتفرد بسعته من جهة إسناده ومتنه. المتأخرون ينظرون إلى أبواب التفرد من جهة الإسناد، ويغفلون كثيرا المتن، ولهذا تجدهم يصححون الحديث إذا سلم إسناده ولو كان متنه منكرا. والعلماء عليهم رحمة الله الأوائل ينظرون إلى معنى المتن، هل جاء معناه في مجموع الشريعة أو لم يرد معناه في مجموع الشريعة ولو قوي إسناده. لهذا تجد عند النقاد الأوائل الحديث الذي يروى بسند واحد متوسط يجعلونه صحيحا، والحديث الذي يروى بسند واحد ومتنه لم يرد إلا بهذا وهو رواته ثقات فيردونه بالنكارة، لأن الأصل في الشريعة أن الأحاديث لا يتفرد بها واحد في كل الطبقات. لماذا؟ لأن هذا وحي يرويه صحابي، وينبغي عن الصحابي يشتهر، خاصة إذا تداعى العمل عليه. وما هي الوجهة والدقة التي يحكم بها طالب العلم على الحديث بالتفرد ثم يحكم عليه بالنكارة؟ التفرد هو وصف، والنكارة في ذلك أيضا قريبة من الوصف لكنها تتضمن الرد، وكذلك أيضا الشذوذ. القرينة في هذا التي يأخذ فيها طالب العلم أن طالب العلم كلما كان متمكنا بمعرفة مراتب الشريعة والمشهور منها وما دون ذلك وقليل الفعل وما كان من فضائل الأعمال كان من أهل التمكن بمعرفة ما يشتهر من الأحكام وما لا يشتهر. وذلك مثلا على سبيل المثال حديث الجهر بالبسملة. الجهر بالبسملة هذا من المسائل الظاهرة التي تحدث في كل جماعة، لا بد أن يظهر هذا الحكم، هذا الحكم. فإذا جاء الحديث غريبا بطبقة الصحابي وطبقة التابعي وطبقة أتباع تابع التابعي فلم يروى إلا من هذا الوجه، مر على الجميع وما أحد تلقفه إلا هؤلاء، هذا أمارة على ماذا؟ أمارة على نكارته ولو كانوا ثقات الذين يروونه. ولهذا العلماء عليهم رحمة الله ينكرون حديث نعيم المجمر عن أبي هريرة في جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبسملة في الصلاة، في البسملة والصلاة. ولهذا يقول غير واحد من النقاد أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهر بالبسملة شيء، ويعلون ذلك بالتفرد. وهذا لأن المسألة من أعلام المسائل، من أعلام المسائل ومشهورة. والدين جاء ليحفظه واحد أم تعمل به الأمة وتحفظه الأمة؟ تحفظه الأمة. ولكن ما كان من الأعمال اليسيرة التي يعملها الفرد والفردين، أو ربما أيضا هذا العمل من الأعمال التي يعملها كثير من الناس لكنها لا تتداعى الهمم على نقلها، لا تتداعى الهمم على نقلها ما يتعلق بأمور الآداب والسلوك وغير ذلك. ولهذا نقول إن الفرد في وصف الحديث إنما هو وصف للحديث، أن هذا الحديث لم يروى إلا من هذا الطريق. يقول والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. صنف العلماء عليهم رحمة الله في أبواب التفرد على ما تقدم الكلام عليه. صنفوا في هذا في الأفراد عموما كالدارقطني رحمه الله في كتاب الأفراد والغرائب، ومنهم من يصنف في غرائب وأفراد معينة كغرائب مالك وغرائب شعبة للدارقطني، ومنهم من يجمع غرائب ومفاريد أهل البلدان كالطبراني رحمه الله في حديثه مسند الشاميين، يجمع الأحاديث والمفاريد التي يرويها ويتفرد برواياتها أهل الشام. ويوجد هذا عند بعض المصنفين الذين ينفردون ببعض الروايات التي تروى وغالبا في الموقوفات كالخطيب البغدادي في أحاديث البغاديدة وفي كتابه التاريخ تاريخ بغداد، وكابن عساكر في أحاديث الدمشقيين في كتابه تاريخ دمشق. نعم. قال رحمه الله وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. والعلة هي المرض وهي العاهة التي تصيب الإنسان، وكذلك أيضا فإنها تلحق بالحديث. والعلل على مراتب وأنواع، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، ومنها ما هو قادح ومنها ما هو غير قادح. ولهذا العلماء يجعلون كل ما يغمز به الحديث علة، سواء يطرح الحديث أو لا يطرحه. يقول وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. لماذا العلماء لا يذكرون العلة الظاهرة في أبواب العلل؟ الأصل أن العلة الظاهرة والخفية تسمى علة باعتبار أنها مرض عارض على الحديث، ولكن غلب استعمال أهل الاصطلاح في العلة على ما كان من القوادح الغامضة في الحديث، على القوادح الغامضة في الحديث. والأصل في كلام العرب أن الإنسان إذا كان به علة ولو كان الظاهرة كجذام أو كان به ورم أو عرج أو كسر يصفونها بأنها علة، ولكن يغلب في استعمال العلة على ما كان خافيا من الأمراض، فغلب في استعمال أهل الاصطلاح العلة على ما كان خافيا من العلل الذي لا يظهر لأول مرة، أو ما يحتاج الناقد إلى بيانه إلى كلام طويل، إذا أراد أن يبينه يحتاج إلى كلام طويل، بخلاف العلة التي يشير إليها فترى مباشرة كحال الانقطاع الظاهر أو التعليق أو الإعضال أو الضعف البين في راوي فيه فلان، فهذا من الأمراض والعلل الظاهرة، من الأمراض والعلل الظاهرة التي لا تحتاج إلى شرح طويل. وكلما كانت العلة أخفى وأدق احتاجت إلى ناقد بصير، احتاجت إلى ناقد بصير. والعلل تدق جدا حتى يستعصي على بعض الناس أن يدركها لأول وهلة، لأول وهلة، وربما غابت عن حاذق بصير في العلل، غابت عن حاذق بصير في العلل. ومن نظر في من كتب في أبواب العلل من الأحاديث من المتقدمين يجد ذلك ظاهرا، أنهم يعلون الحديث، وإذا أراد الإنسان أن يبحث عن سبب أخذ ربما أياما أو أكثر من ذلك ليجد العلة التي لأجلها أنكروا هذا الحديث، فيتعذر عليه ذلك. ولهذا نقول إن الأئمة عليهم رحمة الله لهم نظر دقيق جدا في علل الحديث، ولهم نفس لا يدركه طالب العلم لأول نظرة، فليحتاج إلى تمحيص. وعلى ما تقدم العلماء لديهم تجوز في هذا، ويختلف تجوزهم في وصف الحديث بالعلة، في وصف الحديث في العلة. ولهذا من نظر في كتاب العلل لابن أبي حاتم، العلل الدارقطني، العلل لابن المديني، العلل ليحيى ابن معين، العلل للإمام أحمد، يجد هذا النوع ويجد ذلك النوع، يجد العلل الظاهرة ويجد العلل الخفية، العجز الظاهرة والعلل الخلفية. فتجد أنهم يذكرون في العلل هذا الوصف أن فيه رجل كذاب، وهي علة ظاهرة أو معضل أو لا يعرف له إسناد من العلل البينها ظاهرة، ويدخلونه ويدرجونه في كتب العلل. لكن غلب عند أهل الاصطلاح وقواعد الحديث وصف الحديث بالمعلول بما كان فيه علة قادحة، فغلب هذا. مضان العلل أو علل الحديث في مواضع أو في مصنفات، أظهرها الكتب التي صنفت قصدا لذلك، صنفت قصدا لذلك، وذلك ككتب العلل على ما تقدم، علل ابن المديني، علل الإمام أحمد، العلل ابن أبي حاتم، العلل للدارقطني وغيرها. ومنها الكتب التي لم تصنف قصدا للعلل، فصنفت إما للرجال وتراجمهم فجاءت العلل تبعا في ذلك، وذلك ككتب الرجال وتراجمهم في هذا، كالتاريخ الكبير للبخاري، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، كتاب الضعفاء للعقيلي، الضعفاء للبخاري، الضعفاء للنسائي، كتب التاريخ في هذا أيضا فيها إشارة في هذا، متضمنة هي لتراجم الرواة وبلدانهم وتنقلاتهم، متضمنة للعلل، كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ نيسابور للحاكم، تاريخ واسط لبحشل، وغيرها من التواريخ التي ربما يشير بعضها على سبيل التبع، وهي على أنواع، منها ما هو تاريخ رجال، ومنها ما هو تاريخ بلدان، منها ما هو تاريخ بلدان. ومن هذه الكتب أيضا التي يلتمس فيها العلل هي الكتب المصنفة للرواية، مصنفة للرواية، وذلك كالكتب الستة، البخاري ومسلم والسنن الأربع، هي من جهة الأصل صنفت للرواية، ولكنها تتضمن علل بحسب مناهج العلماء. من العلماء ما هو دقيق في أبواب العلل، فإذا أورد حديثا فهو يعل ما يخالفه في الباب، ومنهم من يصرح بالإعلال للرواية فيذكرها بصيغة التمريض كالبخاري وأضرابه، ومنهم من يعل الحديث صراحة في إراده له، وذلك يظهر في صنيع الترمذي رحمه الله في كتاب السنن، والنسائي رحمه الله أيضا، وكذلك أبو داود في سننه في إعلالهم، يصرحون كثيرا في إعلالهم للأحاديث. أما البخاري فتصريحه في الإعلال ضعيف أو قليل جدا في كتابه الصحيح، ولكنه يعرف بنفسه، وكذلك أيضا الإمام مسلم وابن ماجه، فإن تصريحهم في ذلك قليل. ومن هذه المصنفات أيضا المصنفات التي تصنف في الرواية، ولكن للأئمة منهج في تصنيفهم يتبين فيه جمع الأحاديث المعلولة، وذلك بقصد المصنف بجمع الرواية الأحاديث المعلولة أو الضعيفة. منهم من يقصد الأحاديث الضعيفة جمعا، وذلك كالذين يصنفون في الموضوعات أو يصنفون في المعلولات أو الحديث الضعاف، وذلك كالأحاديث الموضوعة لأبي الفرج ابن الجوزي، وكذلك أيضا في الضعفة للعقيلي جمع في أحاديث كثيرة جدا. وثمة مصنفات أيضا هي مضان الحديث المعلولة بالتفرد والغرابة كمسند البزار، معاجم الطبراني في هذا وخاصة في معجمه الصغير، كذلك أيضا ثمة مصنفات في هذا هي مضان للأحاديث المعلولة، مضال للأحاديث المعلولة، وهي الكتب النازلة إسنادا، الكتب النازلة إسنادا، ومعنى النزول الكتب التي فيها رواة كثر ومصنفوها متأخرون، هي مضان للأحاديث المعلولة حال وجود التفرد بها فلم يرويها إلا هم، وهي الكتب الكثيرة في هذا ككتب الحاكم وكتب ابن عساكر وكتب الخطيب البغدادي وغيرهم من المصنفين ممن أسانيده نازلة بالنسبة لتاريخ التدوين. نعم. قال رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن، والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ. يقول: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. الاختلاف في السند والمتن يصفه العلماء بالاضطراب، والمضطرب هو المتردد الذي لا تعرف له جادة، فما تعددت وجوهه مما لا يميز فيه الوجه الصحيح من الضعيف يسمى مضطرب، ويقل وصفه بالاضطراب ما اتضح الوجه الأصح، فإذا تجلى وظهر في ذلك فإنه لا يوصف الصحيح بالاضطراب، فإذا صح بوجوهه فكانت الوجوه متعددة لا يسمى اضطرابا، لأن صحة في ذلك للوجوه كلها، والاضطراب يكون على نوعين: اضطراب في السند واضطراب في المتن. والاضطراب الذي يكون في السند بتعدد مخارج الحديث مما لا يعرف فيها الصحيح أيها الوجه، فهذا اضطراب، ويعرفه طالب العلم في ذلك بنقده ومعرفته، أو ربما أيضا سبره للمرويات، أو ربما أيضا بمعرفة الطريق الأرجح بما يرويه الرواة، أو ما ينص عليه العلماء عليهم رحمة الله في مصنفات في كتب العلل أن هذا الطريق هو أرجح من ذاك. وأما بالنسبة للاضطراب في المتن، وهو أن المتن يتغير من وجه إلى وجه، فيروى مختصرا ويروى مطولا ويروى بلفظه ويروى بمعناه، ويروى فيه تقديم وتأخير، وفيه نقصان وزيادة، ويروى فيه اختلاف في المعنى، فيروى بمعنى ثم يروى بوجه على وجه يخالفه، كأن يوصف أنه فعل أو لم يفعل، فيوصف بهذا الحديث أنه أن هذا مضطرب. والاضطراب أيضا من جهة قبوله ورده أنه على نوعين: اضطراب يعل به الحديث، واضطراب لا يعل به الحديث، لا يعل به الحديث. الاضطراب الذي يعل به الحديث ما لا يميز فيه الصحيح من الضعيف فيختلط، فإن الاضطراب أمارة على عدم حفظ الراوي، وعدم ضبطه، فيقال حينئذ بأن هذه القرينة أو هذا الاضطراب دليل على أن الحديث غلط، فلم يضبط على وجهه. والعلماء يقولون إن عدم ضبط الإسناد أمارة على عدم ضبط المتن، وعدم ضبط المتن أمارة على عدم ضبط الإسناد، فإذا وجدت موضعا في الحديث لم يضبطه الراوي فهو يورث الناقد خوفا من بقية الحديث وتوجسا منه، فيتوجس في باقيه. وأما الاضطراب الذي لا يضر الحديث ولا يعله هو الاضطراب الذي الذي يميز فيه الصحيح ويميز فيه الضعيف، كأن يكون الاضطراب من وجه الراوي فيه ضعيف، وأما الصحيح فهو من وجه الراوي فيه ثقة، فيحمل حديث ثقة ويرد غيره. ثم أيضا إن الاضطراب من جهة قبوله ورده أنه لا يلزم من ذلك هو ثقة الراوي مجردا، فقد يكون الراوي ثقة فيضطرب، وقد يكون الراوي دون الثقة من الرواة المتوسطين ويكون في ذلك حديثه صحيح فيرويه على الوجهين. وللعلماء عليهم رحمة الله في قبول الاضطراب وردها طرق ومسالك كثيرة. من هذه المسالك والطرق التي يعرب بها الحديث المضطرب من غيره، إذا كان المتن لا يستحق تعدد الأسانيد، وذلك لسهولته وعدم الحاجة إليه، فورود الحديث من أكثر من طريق أن هذا دليل على عدم ضبط الراوي له، فهذا الحديث لا يحتاج إلى روايته من عدة أوجه، وذلك لأن المحدثين لا يعتنون بذلك فيكتفون بوجه واحد، فهذا أمارة على الاضطراب، وربما يكون الراوي ثقة وتعدد الوجوه هي التي تعل الحديث ولو كان الراوي في ذلك ثقة، ولا يقال بأنه نوع في الرواية. وربما يكون الراوي دون الثقة من المتوسطين كالصدوق، وتتعدد روايته لحديث عظيم، فيقبل العلماء ذلك منه ولا يصفون الحديث بالاضطراب. والسبب في ذلك أن هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يقبل فيها تعدد الطرق وتفنن الراوي برواية الحديث من أكثر من وجه، خاصة إذا كان الراوي من المكثرين. الأمر الثاني من الطرق والمسالك العلماء في معرفة المضطرب من عدمه، معرفة المكثر من الرواية من المقل، المكثر بالرواية من المقل. فالمكثر يحتمل منه التفنن وتعدد الطرق بخلاف المقل، فإذا كان الراوي مقل الرواية ومقل الشيوخ ثم روى الحديث على عدة وجوه، هذا في الغالب أنه لا يحتمل منه ذلك، لأن المقل إقلاله للحديث ينبغي أن يستوعب ما فاته من الحديث لا ما فاته من الطرق للحديث الواحد. فلدينا متن واحد، ألولا أن تبحث عن متون أخرى فاتتك، لا أن تبحث أسانيد ومخارج لحديث واحد. فالمقل في ذلك لا يحمل منه تعدد الطرق بخلاف المكثر. وإذا كان مكثرا من الرواية فإنه يحمل منه تعدد الطرق، ولا يقال بأنه مضطرب غالبا، ولا يقال بأن تعدد الطرق في روايته في ذلك في حكم المضطرب الذي يعل به الحديث. من المسالك أيضا والطرق أن تعدد الطرق في الزمن المتأخر في الرواية يختلف عن الزمن المتقدم، وذلك أنه في الزمن المتأخر كلما تأخر الراوي طبقة كثر الناس وكثر الشيوخ وتعدد الحديث في الأفواه، وإذا تقدم قل الحديث في الأفواه لقلة الناس. فالاضطراب المتأخر يحمل ويقبل ما لا يقبل الاضطراب المتقدم، يشدد في جانب الاضطراب وتعدد الطرق المتقدمة ما لا يشدد في الطرق المتأخرة. لماذا؟ لكثرة الشيوخ وكثرة الرواية وبذل الحديث فيسمعه كل أحد، فيكون الحديث الواحد لدى الراوي المتوسط من عدة وجوه. أما إذا كان متقدما فالعلماء يشددون، والعلماء قليل، والرواة في ذلك كذلك، والزمن والعمر يضيق عن نقل الحديث الكثير في الرواية في ذلك، ثم هم أيضا في زمن حفظ لا في زمن كتابة، فتعدد الطرق في ذلك يضعف، ولهذا ينظر بحسب الزمن، فله أثر في أبواب الاضطراب. نعم. قال رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. يقول: والمدرجات في الحديث ما أتت. المدرج في اللغة ما خلل بين شيئين أو ما توسط بينهما فمما شابههما، فيقال مدرج، فيدرج الشيء بين اثنين فيقال مدرج، أي دخل في أثنائهما. والإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن، يكون في الإسناد ويكون في المتن. ومقصود المصنف هنا بالمدرج هو اللفظ الذي يكون من كلام غير رسول الله فيدخل في أثناء كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون أيضا في غيره، أيضا أن يدرج كلام التابعي في أثناء كلام الصحابي إذا كان الحديث موقوفا، إذا كان الحديث موقوفا فيسمى قول التابع حينئذ مدرج، وقول الصحابي في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مدرجا كذلك أيضا. وإنما اعتنى الأئمة بالمدرج ليميز عن غيره، لأنه ربما كانت هذه اللفظة تؤثر في الحكم فلا بد من تمييزها أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ويكثر هذا في الأحاديث الطوال، يكثر الإدراج في الأحاديث الطوال التي يتخللها شرح وبيان، التي يتخللها شرح وبيان، فيحتاج الناقل الذي يحدث بذلك الحديث مثلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيان بعض ألفاظه، وذلك لعلو اللغة وتأخر الناس ودخول العجمة فيهم، فيحتاجون إلى شيء من البيان، يحتاجون إلى شيء من البيان، فيدخل في ذلك شيئا من الإدراج. وربما سئل الراوي في الحديث في أثناء الحديث الذي يحدث به طويلا عن معنى أو عن حكم ففسره، فظنه الناس إنما هو تفسير النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوه مدرجا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاعتنى الأئمة بالإدراج، وصنف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك مصنفات في المدرجات، كالخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الفصل في المدرج والوصل، يعني ما كان مدرجا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من كلامه. وما هي الطرق التي يعرف فيها الإدراج؟ يعرف الإدراج في أحوال. الحالة الأولى بجمع الطرق، أن يجمع طرق الحديث ثم يميز ما جاء من طريق هذا الراوي وفي هذه الزيادة، وما جاء فيه من غير طريقه مما ليس في هذه الزيادة، فيميز ذلك بجمع الطرق. من هذه الطرق التي يميز بها أو يعرف بها المدرج معرفة اللغة والأسلوب النبوي، معرفة اللغة والأسلوب النبوي. فإن طالب العلم إذا كان من أهل الملكة والحفظ والدراية والمعرفة بالأسلوب النبوي يستطيع أن يميز بعض الألفاظ التي لا تناسب الأسلوب النبوي الرفيع، الأسلوب النبوي الرفيع. فإن الكلام ولو كان عربيا هو أيضا على مراتب من جهة البيان والفصاحة واتساقه مع الكلام، واتساقه مع الكلام. وهذا أيضا يحتاج ملكة قوية في اللغة والاعتياد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يعرف الإنسان التاريخ، فإن معرفته بالتاريخ لها أثر في ذلك، وذلك أنه إذا عرف أحوال النبي عليه الصلاة والسلام من جهة استعماله ومواضع نزوله وغير ذلك يستطيع أن يميز أن هذه العبارة إنما أدخلها الراوي وليست في حديثه. مثال ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في قوله قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من دقيق وصاعا من حنطة وصاعا من شعير وصاعا من بر وصاعا من أرز. الأرز هنا لا يعرف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة التاريخ لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام من يأكل الرز، وكذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في صدرهم الأول، ولهذا نقول إن هذه اللفظة مدرجة. هي من جهة المعنى صحيح أنها يدخل في هذا من طعام الناس، لكن ليست لفظا نبويا، وذلك إن الأرز إنما عرفه متأخر الصحابة في بعض الغزوات، فوجدوه ثم أصبح على سبيل التدرج قوتا للناس، وإلا فإنهم كانوا يتقوتون بغيره، وذلك من الحنطة والتمر والأقط وغير ذلك مما يطعمونه من ذرة ونحوها. التاريخ له أثر بمعرفة الأشياء، هذا من جهة الطعام. قد يكون مثلا من جهة اللباس، لم يكن اللباس لديهم مشهورا متى عرفوه، أو مثلا ما يأتي مثلا من جهة الأواني، الأواني هل كانت مستعملة لديهم أو ليست مستعملة، له أثر بمعرفة إدخال بعض الرواة بعض المعاني في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول إن هذا من المدرجات في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أيضا الوجوه والطرق والمسالك التي يعرف بها الإدراج في ذلك التصريح، تصريح الراوي بذاته بمعرفة أن هذه اللفظة مدرجة، كأن يقول يعني كذا، يعني أن هذا التفسير مني، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد كذا. ومن الوجوه التي يعرف أيضا بها الإدراج معرفة الرواة الذين يشتهرون بالإدراج، هناك رواة يشتهرون بتفسير كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء غالبا يذكرون ذلك في الأحاديث الطوال، يذكرون ذلك في الأحاديث الطوال. فإذا وجدت من عرف بالإدراج في هذا الإسناد فإن هذا قرينة على أنه هو من أدرج في هذا الحديث، وهذا منهم من المدنيين كابن شهاب الزهري، وكذلك أيضا كثيرا من أهل الكوفة، كثير من أهل الكوفة يدرجون في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرف أن الحديث الكوفي يحدث في إدراج حديث بعض المدنيين كابن شهاب الزهري، فإنه يدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثر ذلك عظيم، لأن هذه اللفظة إذا لم تميز ربما يبنى عليها حكم، فأخذ الحكم من غير كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. يقول: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. المدبج وهو اسم مفعول من دبج يدبج، وهو التحسين، وتسمى الديباجة، ديباجة من حسنها، دبج فلان كذا إذا حسنه، وإنما وصف هذا بالتحسين لرواية الأقران عن بعضهم، فيروي القرين عن قرينه. الأصل أن الشيخ الكبير يروي عنه التلميذ الصغير، التلميذ الصغير يروي عن الشيخ الكبير، هذا من جهة الأصل. أما رواية الأقران عن بعضهم فيروي السنين عن سنينه، والشيخ عن شيخ آخر، أو يروي التلميذ عن التلميذ، فهذا رواية الأقران، أو يروي الزوج عن زوجه كرواية بعض الرواة، يقول حدثتني زوجي فلان، أو تروي الزوجة عن زوجها، هذا الأصل فيه أنه داخل أيضا في وصف الأقران. وإنما اعتنى العلماء عليهم رحمة الله تعالى في هذا في رواية الأقران، حتى لا يظن الناظر في ذلك أن ثمة في الرواية وهم أو تصحيف في الاسم، وأن الأصل في ذلك أن الرواة يحرصون على الإسناد العالي، يحرصون على الإسناد العالي، وهو أن يروي الصغير عن الكبير، فلا يروي الصغير عن صغير مثله ليصل إلى الكبير، فإذا كان الكبير موجودا فلا يحتاج إلى الرواية عن شخص صغير، ولكن يحتاج الأقران لبعضهم، لأن بعض الأقران يوفق لأخذ الحديث عن شيخ لم يدركه ذاك لانشغاله بشيء آخر، فيأخذ هذا من هذا، وهذا ما فاته من ذاك الشيخ من تلميذه، فيصبح هذا من حديث الأقران، ويسميه العلماء بالمدبج، ما يسميه العلماء بالمدبج. ولهذا قال: وما روى كل قرين عن أخيه، يروي الأقران بعضهم عن بعض، وسماهم إخوة، وما سمى تلميذ عن شيخه، أو ما سمى الأبناء عن الآباء، فهو مدبج عندهم. وإنما اعتنى العلماء عليهم رحمة الله بهذا النوع ضبطا له، حتى لا يدخل في حسبان الناقد أو الناظر الوهم، احتمال الوهم أو الخطأ أو التصحيف أو بحث عن اسم آخر يشارك في هذا، فعند التضاد. فإذا عرفت هذه الرواية، رواية الأقران عن بعضهم، فإن هذا يدفع جانب أو احتمال الإشكال أو يضعفه. نعم. متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. يقول: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. الكلام من جهة رسمه قد يتفق في الصورة ويختلف في النطق، وقد يختلف في الرسم، ويختلف من جهة النطق، قد يتفق بنطقه وحرفه ويختلف في ضبطه وهذا أشدها. من الرواة ما يتفق مع غيره في الرسم، يتفق مع غيره في الرسم وفي النطق. والرسم لأنهم في السابق كانوا يكتبون بلا، في الصدر الأول يكتبون بلا نقط، ويعرفون الكلام بالسياق، يعرفون بالسياق، يعرفون إذا وجد هذا ووجد شيخه فإنهم يقصدون ذاك، لأن الناس لديهم معروفون ولو لم ينقط عرفوه. ولكن لما احتاج الناس وكثر الناس وكثرت أيضا المصطلحات والمترادفات في كلام الناس، وأيضا الكلمات المعربة في دخولها، وقلة محصول الناس بمعرفة أعيانهم وأعيانهم وبلدانهم، يحتاجوا إلى النقط في تمييز الرواة، فكان من الرواة متفق لفظا وخطا. اللفظ والخط يعني من جهة نطقه، ولكن يختلفون من جهة العين. فيوجد من الرواة ما يشارك غيره باسمه واسم أبيه واسم جده، فهذا يتفق من جهة اللفظ، ويتفق أيضا من جهة النطق، ويختلف من جهة التعيين. ومعرفة ذلك عند العلماء لها طرق أيضا. من العلماء من صنف في هذا الباب في المتفق والمفترق كالخطيب البغدادي رحمه الله، له كتاب في هذا، فجمع ما اتفق وما افترق من الرواة، مما اتفق لفظا وخطا واختلف عينا، أو اتفق خطا واختلف نطقا وغير الدارقطني رحمه الله. ويعرف ذلك بأحوال. من هذه الأحوال أن ينظر إلى طبقة الشيوخ، قد يشترك راوي مع غيره، فيقال مثلا صالح ابن محمد يشترك مع غيره في طبقة واحدة، ينظر إلى شيوخه وإلى تلامذته، فإن اشترك في الشيوخ فسيختلفان في التلاميذ غالبا، وإن اشترك في التلاميذ سيختلفان في الشيوخ، فإنهما يختلفان في الاختصاص، الاختلاف في الاختصاص في اختصاصهم بالرواية والجادة في الطريق، وذلك أنه يروي عن شيخه وروى عنه تلميذه، شيخ الشيخ يختلفون عنه، ليس بشيخ الشيخ هذا، فينظر في كل طبقة حتى يصل إلى الدقة في تعيين هذا الرجل. والاختصاص في ذلك إما اختصاص بجادة وطريق، وإما اختصاص برواية، يعني أن هذا الراوي معتني بأسانيد التفسير، وهذا معتني بمعاني الفتن والمغازي، وهذا معتني بالأحكام، وهذا معتني مثلا بأشراط الساعة، وهذا معتني مثلا بأمور الآداب وفضائل الأعمال. فللرواة جادة تختلف في هذا، فيحمل ذلك على الأغلب، بحسب سعة اطلاع الناقد، ومعرفته لطبقات الرواة. وأشد ما كان من المشكلات في هذا هو أن يروي الراوي، أن يكون الراوي في طبقة فيشاركه راوي أكثر من راوي باسمه، ليس راوي واحد، فيشاركه أكثر من راوي باسمه، ويشاركونه في شيوخه وتلاميذه، وإذا تعدد فإن هذا يكون من المشكلات. يقول متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. والاتفاق والاختلاف نسبي، من هو منها ما يتفق مع غيره من جهة رسمه ولفظه، ولكنه يختلف معه من جهة الزمان، ولا يحتاج إلى إشكال. فمثلا عمر بن الخطاب صحابي جليل، ويوجد عمر بن الخطاب من رجال أبي داود وهو متأخر، فلا حاجة إلى الإشكال في مثل هذا، ولا يجعله العلماء من مواضع الإشكال ولو تشابه في الاسم واسم الأب. ونقول إن التشابه في ذاته ليس إشكالا، فإذا تشابه رسما وتشابه نطقا واتحد زمانا ومكانا، اتحد زمانا ومكانا، فإن هذا يكون من المشكلات ولا يخرجه إلا المتمرس الماهر الناقد في معرفة جواد الرواة واختصاصهم، في معرفة جواد الرواة واختصاصهم. وهنا في ذكر المصنف رحمه الله لمثل هذا النوع حتى لا يقع في ذهن الإنسان أن ثمة تصحيف في الرواة أو ثمة خطأ، فإن من الرواة من يتشابه مع غيره في مثل هذا، يقول وضده فيما ذكرنا المفترق، يعني ما افترق من جهة اللفظ واتفق من جهة الخط، وهذا يكون كذلك كثيرا. نعم. قال رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخشى الغلط. يقول مؤتلف متفق الخط فقط، للدارقطني رحمه الله كتاب في المؤتلف والمختلف، وجمع فيه الرواة في هذا الباب ممن اتفق في خطه فقط، فيتفق من جهة الخط ولكنه يختلف من جهة النطق، من جهة النطق أو النقط، من النطق والنقط، فإذا اختلف النقط اختلف النطق، اختلف النطق. وأما اتفاق الرسم الحرف واتفاق النقط لا يلزم منه اتفاق النطق، فقد تتحد من جهة النقط وتختلف من جهة النطق، وذلك كحبان وحبان، وقد تختلف من جهة النقط وتختلف من جهة النطق كحيان وحبان، فهي اختلفت من جهة النقط فاختلفت تبعا من جهة النطق، وأشد من ذلك ما اختلفت من جهة الرسم وهي رسم الحروف، فثمة أسماء تختلف جذريا من جهة الحروف وتختلف أيضا جذريا من جهة النقط، وربما لا نقط لها فتشكل مع غيرها، ربما لا يكون في الكلمة نقط والرسم والحروف في ذلك متباينة ولا تشترك ربما إلا في حرف واحد، ومع ذلك يكون في هذا اختلاف، وذلك كمحمد وعمر فإنها من جهة الرسم متشابهة، فالميم مع الحاء تشابه العين، الميم مع الحاء تشابه العين، ثم الميم توافق ميم عمر، توافق ميم عمر، والدال توافق الراء من جهة الرسم، فينطقها كثير يظنونها في حال قراءتهم للخط الأول أنها محمد، فتقرأ عمر بأنها محمد، أو ربما قرأت محمد على أنها عمر، فيقع في ذلك الخلط. يقول: وضده مختلف فخشى الغلط، يعني ما كان ظاهرا بينا، وهذا ما يقع فيه كثير ممن لا عناية له، خاصة من يقرأ خطوط الأوائل أو في بعض الطبعات الرديئة من كتب الرجال أو كتب المسانيد، لا يعتني في هذا الباب فيقع في شيء من الغلط والخلط. نعم. قال رحمه الله: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. يقول: والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا. المنكر في لغة العرب ما لا يعرف، في لغة العرب ما لا يعرف، وفي الاصطلاح ما تفرد بروايته راو واحد لم يوافق عليه إسنادا أو متنا أو كلاهما. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العظيم: لما دخل إخوة يوسف عليه، قال الله عز وجل: فعرفهم وهم له منكرون. المنكر قد تعرفه وقد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا، وعدم معرفتك له لا يعني أنه ليس بصحيح، ولهذا العلماء يسمونه منكر، يعني استنكرناه فلم يمر علينا من قبل. ولهذا إخوة يوسف لما دخلوا عليه كانوا كبارا وكان يوسف صغيرا، والصغير إذا كبر يتغير على الكبير، بخلاف الكبير الذي باقي على أمره فإنه لا يختلف على الصغير، فعرفهم لأنهم كبار وأنكروه لأنه كان صغيرا فتغير، فعرفهم وهم له منكرون. وإنكارهم له هل يخرجه عن كونه أخيهم؟ لا، لا ينكره، لا يخرجه عن كون يوسف أخاهم، بل نقول إنه أخ ولو أنكره. ولهذا قد ينكر الحديث لأنه لم يمر عليك، ولكن لا يعني ذلك أنه ليس بصحيح. لكن عند العلماء النقاد عليهم رحمة الله، عند النقاد الذين استوعبوا السنة حفظا ودراية، إذا مر عليهم الحديث فاستنكروه فالغالب أنه يكون ضعيفا، الغالب أنه يكون ضعيفا. لماذا؟ لأن استنكار من استوعب السنة وعرفها لحديث واحد أمارة على أنه خرج عن الجادة، خرج عن الجادة. ولهذا الأئمة يقولون منكر، وربما وصفوا بعض الرواة يقول يأتي بالمناكير، يأتي بالمناكير، يعني الأحاديث المنكرة التي لم يوافق عليها ولا نعرفها، فيقولون فلان يروي المناكير أو فلان منكر الحديث. فإذا أكثر من الإتيان بالأحاديث مما لا يعرفونها، مما أخذوها عن الشيوخ، يقولون منكر الحديث، يقولون منكر الحديث. وهذا طعن وإعلال، وهذا طعن وإعلال. والعلماء إذا وصفوا حديثا بالنكارة فينبغي أن يتوقف عند وصفهم له، بحسب ماذا؟ بحسب الإمام الذي وصف في ذلك وبمقدار سعة علمه وحفظه. فإنكار أحمد وإنكار علي بن المديني وإنكار البخاري وإنكار أبي حاتم وأضراب هؤلاء من جبال الحفظ لحديث من الأحاديث، وهم يحفظون مئات الآلاف من الأحاديث المروية في مرفوع وموقوف لحديث، أمارة على أنه مردود، على أنه مردود، وأن فيه اختلاق، أنه فيه اختلاق ووهم أو غلط ونحو ذلك. وهذا ما لا يستطيع الناقد أن يفصح عن سبب إنكاره، لأنه يعارض ما لديه، يعارض ما لديه. فالعلماء عليهم رحمة الله في طريقتهم في الإنكار ينكرون الحديث الواحد بعشرات أو مئات الآلاف التي لديهم، ولو لم يعلموا العلة الإسنادية، العلة الإسنادية. فربما كان لراوي من الرواة حديث من الأحاديث هو في ذاته، هذا الحديث في ظاهره صحيح الإسناد، ولكن يردونه. لماذا؟ لأنه يخالف الجادة، إما من جهة الأسلوب الذي التركيب اللفظ يخالف ما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلوب النبي يختلف عن هذا. ولهذا قد ذكر الحاكم وغيره، جاء أيضا عند الخطيب حديث علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه فقال حبيبي حبيبك، حبيبي حبيب الله، بغيضي بغيضك، بغيضي بغيض الله. وقد حدث يحيى بن معين عليه رحمة الله بهذا الحديث، حدثه أحمد بن الأزهر فقال من حدثك بهذا؟ قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي فقال حبيبي حبيبك، حبيبي حبيب الله، بغيضي بغيضك، بغيضي بغيض الله. قال ابن معين قال من هذا الكذاب النيسابوري؟ يعني لا يمكن أن مثل هذا اللفظ يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا قال كذاب؟ لأن لدي محفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام كثير جدا من تراكيبه، هذا ليس أسلوب حبيبي حبيبك، بغيضي بغيضك، هذا لا يكون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أطلق التكذيب لمثل هذا اللفظ. هل هذا التكذيب طعن في الراوي؟ هو لا يدري أين الراوي الكذاب. أحمد بن الأزهر ثقة، شيخه ثقة، معمر ثقة، عبيد الله بن عبد الله ثقة، ابن عباس صحابي جليل يرويه عن علي، لا يوجد كذاب في هذا. ولكن المطعن في هذا وجد أن معمر بن راشد الأزدي له كاتب رافضي دس هذا الحديث في حديثه. ولهذا الأئمة ينكرون الحديث وربما لا يعرفون علة. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندهم من قبل مع وفرة حديثهم. وكلما كان الناقد أكثر حفظا للسنة وأبصر بها وبألفاظها فإنه ينكر الحديث ولو لم يقف على علة إسنادية له، على علة إسنادية له. وربما أيضا أنكره تركيبا إسناديا ولو كان المتن مستقيما، كأن يحدث المكي عن كوفي ويحدث الكوفي عن يماني، واليماني يروي عن مصري، والمصري يروي عن مدني، مثل هذا ينكر أو لا ينكر؟ ينكر. حديث لا يعرف في البلدان هذه كلها ثم دخل الجميع، هذه خارطة. رجل انتقل في الحديث إلى كل البلدان ثم لا يعرف إلا هذا. وعادة الحديث إذا دخل بلد ألا يتلقفه أهل البلد؟ يتلقفونه. ولو كان كوفي عن كوفي عن كوفي عن كوفي ممكن، ممكن هذا، لكن أن لا يعرف وقد دخل البلدان كلها، يقولون برده، ويقولون برده وإنكاره. كذلك أيضا أن يأتي الإسناد، أن يأتي الإسناد منكس. لدينا من جهة تركيب الإسناد أنه على وجهين، تركيب إسناد قائم وإسناد منكس. الإسناد القائم الذي يأتي من غير الحجاز ثم ينصب في الحجاز، منصب في الحجاز، الأصل أن الرواية تأتي من خارج الحجاز إلى الحجاز. إذا جاء الإسناد منكس في قضية كبرى، فقهاء حجازيون كبار يروون الحديث عن كوفي وبصري وشامي، عكس هذا تنكيس. ولهذا العلماء لديهم نفس في الإعلال لا يفصحون عنه عينا، لا يفصحون عنه عينا أن هذه العلة، يقول هذا التركيب منكر، هذا التركيب منكر. المتأخرون لبساطتهم، أو ربما كثير من المعتنين بالحديث من المعاصرين لبساطتهم، يرى هؤلاء الرواة ثم يفتح كتب الرجال ويقول ثقة وهذا ثقة، ولا يدري وينهم فيه، ما يدري هذا في اليمن ولا في الكوفة ولا في البصرة، ثم يقول هذا حديث صحيح. يجد أبا حاتم وأبا زرعة يخالفانه في الحكم على هذا، يقول الجرح لا يقبل إلا مفسرا، يقول الجرح لا يقبل إلا مفسرا، ونحن رجال وهم رجال. هذا مع أنه في عمره كله لا يساوي ليلة من ليالي أبي حاتم ولا من ليالي الأئمة من دونه عليهم رحمة الله. هذا ظاهري، ما عرف الرواة. ولو سئل عن راو واحد من الرجال كلهم عن نسبه وبلده وعمره ما أتى به دقيقا واحد. أما الأئمة الكبار فيعرفون أنساب الرواة وصلتهم مع بعضهم وأنسابهم وأرحامهم وبلدانهم ومواليدهم وشيوخهم وتلامذتهم، فينكرون الحديث ويعلمون أين موضع الخطأ فيه، موضع الخطأ فيه. وإنكارهم أيضا منه ما هو دقيق جدا، أن يأتي بصري ويروي في المدينة عن حديث مدني، وهذا إسناد قائم، انظروا إلى أنه قائم، يأتي بصري ثم يروي عن مدني حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ينكرونه مباشرة، لأن هذا المدني لديهم أصحاب ما تركوا شاردة ولا واردة عن هذا الإمام المدني إلا أخذوها. فكيف تأتي بهذا الحديث العظيم الذي لشراهة المحدثين والفقهاء في المدينة أخذوا يروون عصارة الموقوفات والمقطوعات والفضائل من هذا الإمام، ثم أنت تأتي بحمل بعير حديث لم يروه إلا أنت أيها البصري؟ يقومون بإنكاره ولا يفصحون، ولا يفصحون. يوجد علة ربما لا تكون من هذا الراوي البصري، ربما من تلميذه أو ربما من بعده، ولهذا يقولون حديث منكر، لأن الإفصاح عن ذلك شاق، الإفصاح عن ذلك شاق. ولهذا من نظر في طريقة أبي حاتم وأبي زرعة والإمام أحمد في حكمهم في باب النكارة يقول هذا حديث منكر ويمسكون. الإفصاح عن هذا في عرف المتأخرين يحتاج إلى صبورة ومن الصباح إلى الليل حتى يبين لك أن هذه علة، ثم تقتنع بعد 12 ساعة أنه فعلا علة، وأنت تأتي في لحظة واحدة تقول غريب، الرواة ثقات ولماذا تنكر هذا الحديث، تنكر هذا الحديث. ولهذا لو كنت عند أولئك الأئمة وقمت بهذا الاعتراض التفت إليك وقام، لأنك تكلفه وقت طويل، وجهلك خير من علمك، جهلك خير من علمك. نعم. قال رحمه الله: متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. يقول متروكه ما واحد به انفرد، يقول متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. المتروك هو ما يرويه راوي شديد الضعف تفرد بروايته، وتفرده بذلك دليل على ضعفه من جهة الأصل، خاصة إذا كان الحديث قويا ومعناه عظيم، فإنه يرد به إذا كان متوسط الرواية، فكيف إذا كان ضعيفا، فكيف إذا كان شديد الضعف. الحديث إذا كان يرويه راوي شديد الضعف أو متروك أو مطروح، فإن العلماء عليهم رحمة الله يسمونه بالمتروك الذي وجوده كعدمه. ولهذا نقول إن الحديث شديد الضعف لا يحتج به، لا يحتج به، لا يقوم بنفسه ولا يقوم بغيره، ووجوده كعدمه. فإذا وجدنا حديثا مشابها له وفيه تلك العلة، فإن هذا لا يعضد هذا، وذاك لا يعضد ذاك، ولو تعددت الطرق، ولو تعددت الطرق. ولهذا يتركه العلماء ولا يلتفتون إليه ولا يدخلونه في دائرة الاحتجاج حتى في فضائل الأعمال، ولهذا سموه بالمتروك. ويلحقه العلماء في هذا الباب، في باب الطرح في أبواب الموضوعات، وإن لم يجزم بكذبه، وإن لم يجزم بكذبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا هنا في قوله يقول متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. تقييد المصنف رحمه الله هنا في قوله ما واحد به انفرد أنه متروك، هذا أيضا فيه نظر هذا التقييد، فقد يروي اثنان ويروي ثلاثة حديثا متروكا، يروي حديثا متروكا ولا يقبل، ولا يقبل ذلك. لماذا؟ لأنه ربما اشتهر في بلد من البلدان حديثا موضوعا، اشتهر في بلد من البلدان حديث موضوع وتلقفوه فيرويه ثلاثة أو أربعة، وربما يركب له جملة من الأسانيد أو من الرواة شديد الضعف يدخل عليهم الهوى، أو ربما أيضا الظن في التوهم أو غير ذلك فيروونه. حينئذ نقول إن اشتراط تفرد الراوي شديد الضعف بالحديث أنه حتى يكون متروك أيضا فيه نظر، لأن نقول ربما يروي اثنان ويروي ثلاثة الحديث الواحد وهم شديد الضعف فيسمى متروكا. نعم. قال رحمه الله والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. يقول والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاختلاق، الاختلاق أن يأتي بشيء لم يؤتى به، وهم الوضاعون أو الكذابون، ويسمى المكذوب ويسمى الموضوع. والموضوع لأنه هو الذي وضعه كوضع الشيء، ولم يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المكذوب وهو المختلق وهو الموضوع وهو المفترى، وهو المفترى. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، وهو من أعظم الكبائر، وأدخله بعضهم في الكفر كما تقدم معنا في صدري هذا الكتاب. وقوله هنا على النبي فذلك الموضوع، لأن الكذب على رسول الله يختلف عن غيره، فقيده برسول الله، مع أن الوضع والكذب أيضا يوصف بالأثر الموضوع أو المكذوب، لكن يريد بذلك هو تخصيص الحديث النبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي المصنفات صنف العلماء في ذلك مصنفات عدة في الأحاديث الموضوعة، كابن الجوزي رحمه الله في الأحاديث الموضوعة، وأيضا من المتأخرين صنفوا في هذا جماعة كابن عراق، وكذلك أيضا الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، وغيرهم من العلماء ممن يصنف في الموضوعات. يقول فذلك الموضوع، الموضوع إذا كان المتروك وجوده كعدمه، إذا كان المتروك وجوده كعدمه فإن الموضوع من باب أولى، فإن الموضوع من باب أولى فلا يحتج به على الإطلاق. ويقول نعم. قال رحمه الله وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني. هنا ختم المصنف رحمه الله بهذا الكلام، ونجد أن آخر ما ختم المصنف رحمه الله من أنواع الحديث هو الحديث الموضوع، وأول ما بدأ به هو الحديث الصحيح، فبدأ بأعلى الأطراف وأقواها وجاء بآخر وأدنى الأحاديث ومنتهاها من جهة الضعف، وهي الموضوعة والمكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من الكبائر كما جاء في الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار من النار. وكذلك أيضا فإن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كذب على الله، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيحرم على الإنسان أن يحدث بحديث وهو يظن أو يشك أنه كذب، لأنه شريك في ذلك، ومن أخذ بفعله بقوله ونقله فهو آثم آثم ويأخذ إثمه ما تناسخ ذلك في الناس، لأنه كذب في التشريع وتأثير على جانب الديانة ويحدث في ذلك ابتداع، ولهذا عظمت جناية الذين يكذبون على الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يجعلهم من أهل التشهير والفضح يوم القيامة. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الظالمين. وقرن الله سبحانه وتعالى أيضا بالفواحش والإشراك، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وفي قول الله عز وجل في بيان منهج إبليس ورغبته وغايته أيضا في الكذب على الله: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإن الكذب على الله كذب في التشريع، والكذب على رسول الله كذب على الله، فهو أعظم أنواع الكذب. ويلي ذلك الكذب على الصحابة عليهم رضوان الله بحكاية إجماعهم، ثم يليه بعد ذلك الكذب على الخلفاء الراشدين لأنهم أقرب إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والكذب إنما يعظم بعظم أثره المترتب عليه. وقوله هنا: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني نسبة إليه، وهذا هنا في إثناء ثنائه ومدحه على كتابه. لا حرج على الإنسان أن يثني على رسالة أو كتاب أو نظم أو مسألة ما استفرغ في ذلك في الحدود لبيان منزلتها وما بذل فيها من جمع أو تحرير أو تحقيق، والأولى في الإنسان أن يدع ذلك للناس. نعم. فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، ذكر عدد الأبيات في ذلك، ربما مقصده من ذلك الاحتراز ألا يزاد فيها من بعض الشراح أو بعض الأصحاب أو بعض النساخ فيزيد فيها نظما أو نحو ذلك، فهذا ضبط لها من الزيادة وضبط لها من النقصان. يقول: فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت، يعني راجيا الخير من الله سبحانه وتعالى أن يقدر ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يقدر لنا الخير، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.